الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع الإيمان بالله ومع التعرف على الله عز وجل هي تدلة لقاؤنا، فنقول وبالله التوفيق. كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، ليست كلمة يرددها اللسان، وإنما لها شروط. هذه الشروط نقولها نذكر بها أنفسنا وإخواننا، لا لأجل أن نحكم على أحد أو نحكم لأحد بجنة أو بنار، ولكن أذكر نفسي وإخواني بأن يقولوا كلمة التوحيد نافعة عند الله عز وجل. فإن المنافقين قالوا لا إله إلا الله، لكنها لم تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وإن عصمت دماءهم في الدنيا في الظاهر، لكن الله عز وجل يعلم خطاياهم والسرائر. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ويقولون محمد رسول الله، لكن لم يأتوا بالشروط المطلوبة. فما هي شروط كلمة التوحيد؟ خلي بالك لما أقول لك شروط، تفتكر زي شروط صحة الصلاة بالظبط. يعني لو أن من شروط صحة الصلاة الطهارة الوضوء، فجاء إنسان وصلى بغير وضوء، صلى ولا ما صلاش؟ في الظاهر قدامي وقدامك صلى، لكن لم يأتي بشرط من الشروط، يبقى إذا صلاته باطلة. لا إله إلا الله شروط سبعة، لو أنا قلتها قدامك في الظاهر قلتها ونطقت بها وتلفظت بها، لكنها فقدت شرطا من شروطها، إذا لا تنفع صاحبها وإن فعلته في الدنيا. ما هي هذه الشروط؟ ذكرنا أنها العلم واليقين والإخلاص والصدق والقبول والانقياد والمحبة. كم شرط؟ كم شرط؟ سبعة، كلهم حنكرر الله فكر بيهم وحنشرحهم شرط شرط. الشرط الأول العلم، يعني العلم أن تكون عالما بمعنى هذه الكلمة. خلي بالك لو أنا جبت واحد ما هوش على جيرة الإسلام، طيب بوزي رجل وأجنبي ما بيفهمش العربي خالص، وقلت له ردد وراي أشهد أن لا إله إلا الله، هو ما يعرفش أصلا أنا بقول له إيه ولا فاكر الكلام اللي أنا بقوله، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول عليه دخل الإسلام ليه؟ لأنه مش عارف معنى اللي هو بيقول، مش فاهم معناه خلاص، وطالما مش فاهم معناه إذا لا يقصده. يا أخوانا لو أنا شهدت على شيء لا أعلمه ببقى شاهد إيه؟ شاهد زور. فإذا كانت الشهادة هنا مش على شوية فلوس ولا على شوية ولا مشكلة وخناقة بين واحد والتاني، لا، الشهادة هنا على أعظم مشهود. الآية اللي أنت سامعينها التي في سورة آل عمران، ربنا لما حد بيدينا مين اللي يشهد على الحقيقة دي؟ ما قالش أي حد يشهد عليها، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى مين اللي يشهد على أن لا إله إلا الله؟ مين؟ الله العليم الحكيم القاهر المعين. ومين تاني؟ قال والملائكة. ومين كمان؟ قال وأولو العلم. إذا دي شهادة مش أي شهادة، دي شهادة عايزة إيه؟ عايزة إيه يا إخوانا؟ عايزة علم أن تكون عالم بالشيء أنت تشهد عليه، فاهم أنت تشهد على إيه؟ ولذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حقيقة، لكن عايز أنت أن تعلمها. فإن من شهد على شيء لا يعلمه فهو شاهد بالله. بيشهد احد العقائد، يبقى فقد شرطه من الشروط. كثير من المسلمين الان يقول اشهد ان لا اله الا الله وهو لا يعلم معنى هذه الكلمه، وربما لا يفهم الكثير منا من هذه الكلمه ما فهمها منه ابو جهل، ما فهمه منها ابو جهل وابو لهب وغيره من صاحبين الكفر الذين ابوا ان يقولوا هذه الكلمه، ليه؟ عشان هم عارفين معناها، لكن احنا بنقولها ومش عارفين معناها، بنقولها وبنخالف معناها. كلمه التزام، ومن اين سياتي الالتزام؟ لما تعلم وتفهم معنى هذه الكلمه. الشرط الثاني اليقين. انا عايز افهمك بسرعه كده يعني ايه اليقين. لو انا قاعد في بيتي فواحد جاي وقال لي هناك في الحي الفلاني كده في اطراف البيت مسجد جديد كده جميل، اهله اهل فضل وخير وحب لله عز وجل، اسمه مسجد مهدي. الراجل ده لما قال لي الكلام ده افادني ايه؟ ها؟ افادني معلومه كنت اجهلها. خلاص؟ يبقى اداني ايه؟ علم. قال لي حاجه انا عرفتها ما كنتش اعرفها. يبقى العلم عكسه ايه؟ الجهل، حاجه ما كنتش اعرفها وعرفتها. وبعدين؟ قال لي الكلام ده من هنا. نزلت بكلم واحد بيقول له كده في فلان الفلاني بيقول لي في مسجد اسمه مسجد مكه في الحته الفلانيه واهله طيبين واهل فضل وخير. ها؟ قال لي لا لا الكلام ده. قلت له فلان الفلاني. قال لي لا لا لا ما تصدقش كلامه. ده فلان ده كلامه ما بيصفاش على الربع. ها؟ عيب اللي عندي ايه؟ شاك. النهارده انا جيت قعدت معاكم في المسجد والتقيت بيكم. ها؟ أقول واحد في مسجد في المكان الفلاني اسمه مسجد مكة، ولا لا ما تصدقش كلام، ساعتها أعمل فيه إيه؟ ها؟ آه. سبعتين. ها؟ ليه بقى؟ ده إيه؟ ده أنا جيت وشفت بنفسي، ده بقى إيه بقى؟ يقين. أيوة وصل كده يعني إيه يقين؟ العلم عكسه الجهل، اليقين عكسه إيه؟ الشك. أحسنت. يبقى تكون عارف ولا يكفي مجرد المعرفة، لا تكون على يقين من المعلومة اللي انت عارفها. كن على يقين من أن الله لا إله إلا هو، بأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك خد دي بقى فضل اليقين وهنختم بقى عشان طولنا الليلة دي. في صحيح مسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فقام من بينهم ففزع الصحابة وخافوا أن يكون عرضا لأبي أصلا شيء. أول من فزع أبو هريرة طلع قاعد يدور على النبي عليه الصلاة والسلام، شفت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا شفت مشي من ناحية طلع من حاجة، شفت النبي عليه الصلاة والسلام مشي كده مشي كده قاعد يمشي لحد ما عرف إنه في بستان لأناس من أهل المدينة. دخل البستان وقص لنا مثلا القصه، وقال انا كنا في قاعدين وانت قلت بصينا فقلنا فقعدت ادور عليك لحد ما جيت لك. قال يا ابا هريره خذ علي هاتين، ان عليك بتوع مين؟ بتوع النبي صلى الله عليه وسلم. واخرج فمن لقيت خلف هذا الجدار يشهد ان لا اله الا الله، اسمع، موقنا بها قلبه فبشره بالجنه. يشهد ان لا اله الا الله بلسانه؟ لا، ده يكون من جوه ايه؟ على يقين. مش يجي حد يشكك ويشك ويفكر بينه وبين نفسه كده يراجع نفسه ويغير فيه من غير ما يقول لحد. لا، ده يكون على يقين. مهما يجي واحد يقول له لا طب ما الحكايه ممكن وما يوم ايه؟ يكون على يقين راسخ ثابت لا يتزلزل لا يتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم شرف دخول الجنة مش بشهادة لا إله إلا الله، بشهادة لا إله إلا الله مع اليقين. فلو ما كنتش على يقين فدينك في خطر وإيمانك في خطر. اليقين شرط، وكل شرط فيه من شروط هنعرف الدليل عليه، وهنعرف قيمته في هذه الكلمة، وأن خير ما تسأل أهل الله بدون شرط واحد بس من الشروط كأنها لم تقل، كأنك قلتهاش. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى المتابعة.